الوالدين إحسانا وللوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وللوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا